آخر يقول عند الوالدة مرض خطير وليس سرطانا وإنما مرض يمنع الوالدة من الحمل، فنريد من سماحتكم أن تدعو لها والحاضرين. جزاكم الله خيرا. الوالدة عندها مرض خطير وليس سرطانا وإنما مرض يمنع الوالدة من الحمل أو العمل، فنريدك أن تدعو لها مع من الحاضرين. جزاكم الله يمنحها الشفاء والعافية. اللهم الله يمنحها الشفاء والتوفيق لصالح الأعمال والثبات على الحق وسائر المسلمين. اللهم الله يمنحها وجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية والهداية والتوفيق لما يحبه ويرضى.